فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انت بتكلم على النزع، انت ما قلتليش اسلك ايه الاول، يدخل ايه في آية ثانية بقى، اسلك يدك في جيبك وبعدين طلعها. هنا ما اتكلمش على اسلك يدك في ايه، في جيبك. قال له ونزع يده، يعني بعد ما عمل ايه، حطها في الله. عرفت بقى ان كل حاجة لها ايه، لها نقطة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، مع ان موسى كان آدم، آدم يعني أسمر، فلما طلعت ايده بيضة قال لك لها شعاع وبريق يأخذ الأبصار. يبقى هنا حذف حاجتين اثنين، الحاجة الأولى انه قال ايه ونزع يده، اي نزع يده من ايه، من جيبه. الجيب الناس فاهمه الجيب بتاعنا ده اللي بنحط فيه الحاجة، نقول له لا، ده الجيب هو فتحة الايه، الاب. وكان زمان عشان الناس في دار الفلوس والبتاع يعملوا الجيب جوه في السدير، مش في الجلابية اللي برا، يعملوا الجيب فين، يقوم لما يحط ايده في جيبه يحط ايده فين، في الفتحه بتاعه الابه كده. يبقى بقى ايه فتحه الابه دي، هي اسمها الايه، الجيب. والجيب ده ما استعمل اللي هو بتاعنا ده. ونزع يده، يبقى حذف اسلك يدك في جيبك دخلها، وحذف البيضاء بس ولا جابش ايه من غير سوء.